تبوك، حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده من بعد، فقال كن أبا ذر فكان أبو ذر. وقال عنه صلى الله عليه وسلم إن أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده. وإن خير أمة تتولى دفنه رضي الله عنه، حيث صادفت وفاته مجيء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه مارين بالربذة، فوجدوه قد غسل وكفن ووضع على قارعة الطريق، فتولوا الصلاة عليه ودفنه رضي الله عنه. وكان ذلك سنة 32، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويح عم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا ذر يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده، وأنه كان من أصدق الناس لهجة، حيث أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في هذا الكتاب المبارك، وسنده قال حدثنا علي، ولعل عليا هو شيخه علي بن عبد الله المديني. قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان، قال قرأت على الفضيل يعني ابن عياض، الفضيل قال إنه هو ابن ميسرة، الفضيل بن ميسرة وهو غير الفضيل بن عياض. قال عن أبي حريز، وأبو حريز كما سيأتي بنا إنه قاضي سجستان، أن الحسن يعني البصرية رحمه الله حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة، يعني أنه معلق قربة على صدره أو على ظهره حيث يحملها، وقد وضع فيها شيئا من ماء، وهذا من زهده رضي الله عنه. قال يعني أبا ذر أو قال يعني صعصعة بن معاوية، قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ يسأل أبا ذر رضي الله عنه عن أولاده، والظاهر أن أبا ذر لم يكن له أولاد، وأراد أن يبين لصعصعة بن معاوية أن ما كان عنده من أولاد الله سبحانه وتعالى اختارهم، وأنه منتظر ثواب الله جل وعلا الذي وعده في من فقد بعض ولده، لا سيما إذا كانوا صغارا لم يبلغوا الحنف، يعني لم يبلغوا مبلغ الرجال. قال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك يعني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أفود لك وخير لك من أن تسأل عن الولد، أن يسأل أبا ذر عما له من الولد. وهذا كما يقول علماء البلاغة من أسلوب الحكيم، فكأنه هم أن يقول له: إن سؤالك عن الولد لا فائدة فيه، ولكن الفائدة فيما أخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلوب الحكيم هو أن يعدل عن جواب السؤال إلى موضوع آخر يكون أكثر فضلا وأجرا. قال: ألا أحدثك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا. والولد كما مر بنا يشمل الذكر والأنثى. وقوله لم يبلغوا يعني لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، حيث يكتب عليهم أعمالهم وآثارهم، لأن الأولاد إذا كانوا دون الحنث دون البلوغ لا يكتب عليهم، حيث إن القلم مرفوع عن ثلاث كما جاء في الحديث، ومنه والصبي حتى يبلغ. فهؤلاء الأطفال الذين هم في زمن الطهر وفي عهد الفطرة، إذا ماتوا عوض الله جل وعلا أباهم وعوض أمهاتهم بأن يدخلهم الجنة. وذكر هنا في هذا الحديث ثلاثة، وقد مر بنا في روايات سابقة أن من مات له اثنان من الولد، وحكم من مات له اثنان كحكم من مات له ثلاثة. لكن هذا الحديث هنا جاء على الأصل الذي ورد به قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين. قال: لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يعني برحمة الأبناء. وهذا نظير قوله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا هو الأصل، لكن الله تعالى يقبل شفاعة هؤلاء الأولاد في آبائهم فيغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة حيث أبناؤهم زيادة في النعيم وزيادة في إقرار أعين هؤلاء الأولاد. فقال إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وما من رجل أعتق مسلما يعني عبدا مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه، يعني أن الله يعتق بكل عضو من أعضاء العبد عضوا من أعضاء هذا المعتق جزاء وفاقا. وهذا الحديث مناسبته للترجمة هي قوله ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنذة إلا أدخله الله الجنة، فدل ذلك على فضل من يموت له هذا العدد من الولد وإن كان فضل الله أوسع، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من مات له ولدان نال هذا الأجر وذلك الجزاء، شريطة أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره ويسلم، وأن لا يضجر وأن لا يجزع، فإن الضجر والجزع ينقصان من الأجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي وجدها عند قبر تبكي لأن لها ولدا مات وقد هوري التراب وجلست تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها يا هذه أصبري واحتسبي، أصبري واحتسبي. ولم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وظنت أن هذا الذي نصحها ما جرب فقد الولد وما جرب أن ينزعج بموت الولد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات له من الأولاد ثلاثة، عبد الله والطيب وإبراهيم، وفي كل مرة يحتسب، كما ورد أنه لما مات إبراهيم ذرفت دمعته صلى الله عليه وسلم وحزن على موته وقال تلك المقالة التي هي هدي ونبراس إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وما نقول إلا ما قال الرب إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا عزى نفسه صلى الله عليه وسلم وصبرها. ولهذا قال للمرأة لما رآها تبكي منزعجة قال يا هذه أصبري واحتسبي، فقالت له وهي لا تعرفه إليك عني، يعني اتركني، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولو علمت أنه صلى الله عليه وسلم قد أصيب بمصيبتها وبأكثر مات له 3 من الأولاد صغار، وماتت له بنتان وهما متزوجات، وكل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم، بل مات له من البنات 3 وكلهن متزوجات، فقد ماتت زينب، وماتت رقية، وماتت أم كلثوم، بالإضافة إلى الأولاد 3، وهو صابر محتسب، بل يعلمنا الصبر والاحتساب، يا هذه أصبري واحتسبي. قالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. عرف الناس أنها ما عرفته أنه رسول الله، ولذلك عاتبوها، قالوا لها: كيف تقولين هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت قد عرفته؟ فما كان إلا أنها ذهبت إلى بيته تعتذر، ولما وصلت بيته ولقيته قالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك، إني لم أعرفك، يعني ضمنت هذه الكلمة عذرها، يعني وأني رفعت صوتي وأني قلت لك إليك عني، وكل هذا لا يتناسب مع مقامه صلى الله عليه وسلم، ولا يناسب ولا يقابل ما قاله عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم نبهها بقوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند وقوع البلاء عندها يصبر الإنسان ويحتسب، أما أنه يأتي ويعتذر بعد طول ومكث مدة، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنها وأن يتجاوز. وقال في هذا الحديث، قال: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته، يعني رحمة الله لهؤلاء الأولاد. ثم ذكر أمرا آخر، وهو أن من أعتق مسلما، وهذا القيد له مفهوم، وهو قوله مسلم: ما من رجل اعتق مسلما، يعني عبدا مسلما. فلو اعتق الانسان الكافر قد يكون عتقه لمصلحة، او لمنفعة، أو على سبيل المقايضة ونحو ذلك، فإن هذا من أمور الدنيا، ولا يثاب الإنسان على ذلك. أما إذا كان مسلما فإن طرق عتق المسلم تنوعت وتعددت، كل ذلك يدل على مدى عناية الإسلام بالعبد المسلم. فقال: ما من رجل يعتق مسلما. جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه، لكل عضو منه. علق الشيخ الجيلاني على هذا الحديث قائلا أخرجه الإمام أحمد يعني في المسند، وأخرجه أبو عوانة يعني في مسنده المستخرج على الصحيح. قال وأخرجه ابن حبان في كتابه الأنواع والتقاسيم المحكوم عليه بالصحة، وكذلك الإمام الطبراني رواه وإذا أطلق ففي معجمه الكبير، لكنه قيده هنا بقوله في معجمه الصغير، وقال لم يروه عن أبي حريص إلا سلام بن سليمان الضبي، لكن يقول وأنت ترى أن المصنف يعني أن الإمام البخاري رواه من طريق الفضيل. فكأن هذا الحديث سيق من طريقين، وعلق الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه صحيح، ذكر ذلك في كتابه الصحيحة يعني السلسلة الصحيحة. يقول الشيخ فضل الله الجيلاني في التعريف برواة الحديث قال فيه معتمر هو ابن سليمان ابن طرخان التيمي، كان الفضل بن عيسى الرقاشي من أخطب الناس، وكان متكلما وكان قاضيا مجيدا أو مجيدا، وكان يجلس إليه كثير من الفقهاء، خطب إليه ابنته أو ابنته خطب إليه ابنته سوادة بن سليمان بن طرخان فولدت له المعتمر. قال إن المعتمر هذا ثقة يخطئ إذا حدث من حفظه، أما إذا حدث من كتابه فيكون، وروايته هنا هي من حفظه ولا من كتابه؟ الرواية هنا من الكتاب، لأنه يقول قرأت على الفضيل، فإذا هي على الجادة. قال كان من الزهاد والعباد، ولد سنة 100 من الهجرة، ومات سنة 87 و100. وأما الفضيل فهو ابن ميسرة أبو معاذ البصري، قال ثقة لا بأس به. وأما أبو حريز قال قاضي سجستان، اختلف في توثيقه وتجريحه. قال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه أحد. أما صعصعة بن معاوية قال ابن حسين عم الأحنف بن قيس له صحبة وروى هذا الحديث الأحنف بن قيس عن أبي ذر أيضا رضي الله تعالى عنهم. بعد أن عرف بالرواة ذكر ما يتعلق بالغريب، قوله لم يبلغ، قيل ذلك إذا بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. قال أبو العباس القرطبي وإنما خصهم بهذا الحد لأن الصغير حبه أشد والشفقة عليه أعظم. انتهى يعني هذا الكلام الذي نقله أبو العباس القرطبي. قال: ومقتضاه أن من بلغ الحنث لا يحصل من فقده ما ذكره له من الثواب. قال: وإن كان في فقد الولد ثواب في الجملة. وبذلك صرح كثير من العلماء وفرقوا بين البالغ وغيره، لكن قال الزين ابن المنير وهو من فقهاء ومن علماء المالكية: وقاله الحافظ العراقي في شرح تقريب الأسانيد، والمراد به كتاب سماه الحافظ العراقي طرح التثريب في تقريب الأسانيد. إذا قلنا إن مفهوم الصفة ليس بحجة، فتعليق الحكم بالذين لم يبلغوا الحلم لا يقتضي أن البالغين ليسوا كذلك، بل يندرجون في ذلك بطريق الفحوى، يعني بأنهم يشملهم النص، لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل هو لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه، يعني إن أبويه هم المسؤولون عنه، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي، يعني الذي يفترض أنه يعينه ويساعده؟ ولا ريب أن التفجع على فقد الكبير أشد والمصيبة به أعظم، لا سيما إذا كان نجيبا يقوم عن أبيه بأمور ويساعده في معيشته. هذا الكلام قاله الإمام القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري. قال قسطلاني بزيادة: باب فضل من مات له ولد من كتاب الجنائز. والأشبه أن الحب الطبعي على الصغير أزيد من الحب العقلي على الكبير، وهذا لمصالح وحكم بتربية الطفل الصغير. أما قوله لم يبلغ الحنث، قال: الحنث هو الإثم، أي لم يبلغ سن التكليف الذي يكتب فيه الإثم. وهذا الكلام قاله الإمام النووي في كتابه التاء، أو قال وفي التاج: الحنث الإدراك والبلوغ، وهو مجاز، يعني مجاز باللازم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنثى أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. وهذا الحديث أشار إلى أن الإمام البخاري أخرجه في كتاب الجنائز من طريقين، كما أن الإمام النسائي وابن ماجه أخرج هذا الحديث، وهو بمعنى الحديث السابق، لكنه من مسند أنس فيكون شاهدا لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة من الولد من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنثى، يعني لم يصلوا لم يبلغ الحنثى يعني لم يبلغ الرشد أدخله الله وإياهم بفضل رحمته لهم، قبل شفاعتهم في أبيهم فأدخلهم الجنة. قال إن عبد الله بن أبي الأسود نسب إلى جده وأبوه محمد، وهو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود الحافظ أبو بكر بن أخت عبد الرحمن بن مهدي قاضي همدان. قال ثقة حافظ متقن. سمع من أبي عوانة وهو صغير، كان يحيى سيء الرأي فيه، كان يحيى يعني ابن معين سيء الرأي فيه، مات سنة 23 و200. وأما زكريا بن عمار الأنصاري فهو أبو يحيى الذراع نسب إلى جده، وأبوه يحيى قال أبو حاتم شيخ، سئل أبو زرعة عنه فحسن القول فيه. مات سنة 89 و100. وأما عبد العزيز بن صهيب فهو الأعمى قال ثقة ثقة، مات سنة 30 و100. وقوله ثلاثة من الأنفس والأطفال، ولما كان المميز محذوفا حذف الفاء فقال ثلاث، فحذف التاء، أو فلما كان المميز محذوفا كان الأولى أن يحذف التاء فيقول ثلاث، لكنه أبقى التاء وقال ثلاثة، ولعله لما عرف التمييز وأنه مذكر فأنث العدد حسب القاعدة أن العدد من 3 إلى 10 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.